Yeah. قوم الظالمين

you

تزوج الذي لا بد منه فان الموت لم يقاتل ابدا وكن مما جنيت وانت حي وكن متنبئا قبل الوفاه وقربا لنفسك ان تكون رقيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد هكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا مع خير الحديث وطيب الكلم ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها على ما سام حضرتكم زاركم العلم الاذاعي على هو فضيلة القارئ المهندس عبد الحسين يوسف القارئ والمدير الاسكندرية ونقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت ونبيع الكاشفة بإدارة رضا كسوف هويدة عن مكتبة الجبرية عن الفراش الذهبية الكبرى التي أسست ورتبت في مخازن السلام بإدارة أولاد الحق المنشي في القرار عن مكتبة الجبرية.